الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع، في غير مائع كالماء والدهن، ومطعوم كالعجين، عن يسير دم، عن يسير يرجع في ذلك إلى العرف، عن يسير دم عرفا. قال: عن يسير دم لا غيره، كبول أو غائط نجس، لأن الدم منه ما يكون نجسا ومنه ما يكون طاهرا، كدم الشهيد وكدم ميتة وكدم حيوان البحر، وأيضا الدم الذي يكون على صفائح اللحم فهذا دم طاهر. لكن إن كان دما نجسا كدم الحيض وهو يسير عرفا ولم يكن في مائع ولا مطعوم فإنه يعفى عنه، إن كان هذا الدم من حيوان طاهر لا من حيوان نجس كالكلب. إذن هذه كلها قيود فيما يعفى عنه. إذن يعفى عن الدم اليسير النجس من الحيوان الطاهر إن لم يكن في مائع ولم يكن في مطعوم، ولم يكن في مطعوم. وذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يسير النجاسات مطلقا من دم أو غيره يعفى عنه إن كان يشق التحرز عنه، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، كما عفي عن أثر الاستجمار، فإن للاستجمار أثرا يبقى، فالحجر لا يزيل إلا عين النجاسة ويبقى الأثر. وعلى ذلك فكل يسير عرفا من النجاسات فإنه يعفى عنه إن كان يشق التحرز عنه. وأما المشهور في المذهب فإنهم يخصون ذلك بالدم النجس إذا كان من حيوان طاهر، إذا كان من حيوان طاهر. واعلم أن جماهير أهل العلم على أن الدم نجس، على أن الدم نجس، وأن هذا هو الأصل فيه، فالأصل في الدماء أنها نجسة. يدل على ذلك قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقوله جل وعلا فإنه رجس أي نجس، وليس المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي فقط، لأنه لو كان المراد ذلك، لو كان المراد ذلك لقال الله جل وعلا: أو فسقا أهل لغير الله به فإنه رجس. فلما قال فإنه رجس أي الثلاث المذكورات وهي الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ثم قال: أو فسقا أهل لغير الله به، ولا شك أن الفسق الذي أهل لغير الله به هو نجس في المعنى، رجس معنوي، فلما خص الله جل وعلا الثلاثة المذكورات قبل بأنها رجس دونه دل على أن المراد بالرجس هنا الرجس الحسي. والميتة إنما نجست لانحباس هذا الدم، لانحباس هذا الدم النجس فيها. فالدماء إذن الأصل فيها النجاسة، سواء كانت من حيوان يؤكل كالشاة أو من حيوان لا يؤكل. واستثنى العلماء كما تقدم دم الشهيد، لأن الشهيد يدفن بدمه وبثيابه ولفضله. واستثنوا أيضا كما تقدم دم حيوان البحر، لأن ميتته حلال، فدل على أن هذا الدم ليس بنجس. واستثنوا أيضا كما تقدم وكما يأتي، استثنوا كذلك الدم الذي لا يسيل، كالذي يكون في الجراد ونحوه، دم لا يسيل. واستثنوا كذلك الدم غير المسفوح، وهو الذي يكون على صفائح اللحم، لأن الله جل وعلا قال أو دما مسفوحا. وأما الدم الذي يبقى في العروق وعلى صفائح اللحم فإنه معفو عنه، هو طاهر، فإنه طاهر. أما دم الآدمي بخلاف دم الحيض، فدم الحيض لا خلاف في أنه نجس، ولذا تقدم لكم الحديث وفيه تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. وأما سائر دم الآدمي أي سوى دم الحيض، فذهب بعض العلماء، وهو قول أهل الظاهر واختاره الشيخ وقواه الشيخ محمد بن عثيمين أنه طاهر، وهذا قوي، هذا القول قوي، يدل عليه ما تقدم في قصة الرجل الذي في سنن أبي داود رمي بسهم فمضى في صلاته، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، كما قال الحسن صلى عمر وجرحه يثعب دما. وإذا كان دم الشهيد طاهرا فإن سائر دم الآدمي كذلك، لأن الشهادة لا تنقله من النجاسة إلى الطهارة. وعلى ذلك فالذي يترجح أن دم الآدمي طاهر باستثناء دم الحيض، باستثناء دم الحيض. وأما دم الشاة ودم الجزور ودم ما لا يؤكل لحمه من حيوان طاهر كالهرة أو حيوان غير طاهر كالكلب، فإن ذلك كله نجس خلافا لأهل الظاهر، وهو قول جماهير العلماء كما تقدم. قال: وعن أثر استجمار، أثر الاستجمار يعفى عنه. قال: في محله. وعن أثر استجمار بمحله، فأثر الاستجمار يعفى عنه بمحله، لا إذا انتقل من محله كالسراويل، فالسراويل ينتقل إليها هذا الأثر مع العرق، ينتقل، يعني إذا استجمر بالحجارة انتقل هذا الأثر إلى سرواله مع العرق، فلا يعفى عنه في المشهور في المذهب، يجب أن يغسل سراويله. وعن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن قيم وابن سعدي، أنه معفو عنه، وهذا أصح، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بغسل هذه السراويل والأزر، مع أن مثل هذا يحصل كثيرا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا لا ينجس بالموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وإنما يغسل تعبدا، فالعلة تعبدية من غسله لا لنجاسته، والنجس لا يفيده الغسل ما دام أنه نجس عينا. والكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهم ويصيبه من عرق أيديهم، وكذلك أصحابه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من ذلك شيئا، ولم يأمر أصحابه بغسل ما أصابهم من عرقهم. وكذلك أجاز الشرع أن ينكح الرجل الكتابية وهي كافرة من يهودية أو نصرانية، ولم يأمره بأن يغسل ما أصابه من ريقها وعرقها ونحو ذلك. فدل هذا على أن الكافر في هذا الباب كالمسلم لا ينجس. وأما النجاسة المذكورة في قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس، فهي نجاسة معنوية، يعني لشركهم، يعني لشركهم. قال: وما لا نفس له سائلة. الذي لا نفس له سائلة يعني ليس له دم يسيل، كالذباب والبعوض والجراد، فالنفس الدم، وسمي كذلك النفاس نفاسا لخروج الدم فيه. ولما كان قوام الدم لما كان قوام البدن بالدم سمي نفسا، لأن النفس قيامها بالدم، لأن النفس قيامها بالدم. فقال هنا: وما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم يسيل، يعني إذا قتل ضرب مثل هذا الذباب أو الجراد أو البعوض خرج الدم من غير سيلان. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. فدل هذا على أن الذباب طاهر، ولذا يغمس في الإناء ثم ينزع. وقيد المؤلف هذا بقوله: متولد من طاهر. أما الحشرات التي تتولد من الأماكن في الأماكن النجسة من النجاسات، تتولد من نجاسات كروث أو غائط أو غائط أو نحو ذلك، فإن هذه الحشرات، أو من الدماء أيضا والصديد، هذه الحشرات التي تتولد من الأنجاس هذه نجسة. وهذا ينبني على ما تقدم لكم في الاستحالة، هل تطهر الأشياء بالاستحالة أم لا تطهر؟ والمشهور في المذهب كما تقدم أن الأشياء لا تطهر بالاستحالة، وعلى ذلك فما استحال من نجس فهو نجس، هذا هو المشهور في المذهب. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، إلى أن قال: طاهر. بول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه وكذلك سائر فضلاته طاهرة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس من عكل وعرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث متفق عليه. وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بغسل أفواههم من ذلك. وكذلك أيضا لو كان البول نجسا ما حل التداوي به، لأن هذه الأمة لم يجعل الله شفاءها فيما حرم عليها، كما جاء هذا في صحيح مسلم وغيره. فدل هذا على أن بول الإبل ويلحق به بول كل ما يؤكل لحمه أنه طاهر، وكذلك الروث. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. والبقر تدوس الحب ويقع عليه شيء من نجاستها، ولو كان ذلك يقع شيء من روثها، ولو كان هذا الروث نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمر الشارع بغسل هذا الحب. فإن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، فالجواب: لأن الشياطين تأوي لمرابضها، فإنها قد خلقت من شياطين كما تقدم، وليس هذا لكونها نجسة. إذن بول وروث ما يؤكل لحمه وكذلك منيه وريقه وسائر فضلاته طاهرة، بخلاف ما لا يؤكل لحمه. فما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجسان، بوله وروثه نجسان. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره، قال: إنه لا يتنزه من البول. وفي رواية: من بوله. وفي الدارقطني: استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. فإذا كان هذا في بول الآدمي، والآدمي لا يؤكل لحمه، فكذلك سائر ما لا يؤكل لحمه، فكذلك سائر ما لا يؤكل لحمه. قال: ويأتي الكلام في سؤره، يعني في ريقه وما يكون من رطوبة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: ومني الآدمي. مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني إن كان رطبا بعود الإذخر ثم يصلي، كان يسلت المني من ثوبه بعود الإذخر ثم يصلي فيه، وكان يحكه يابسا من ثوبه فيصلي فيه، رواه الإمام أحمد. ولو كان نجسا ما كفى فيه لا السلت ولا الحك، إلا أن يكون الحك يذهب جميعه، لكن إذا كان الحك يبقى وكما هو العادة فإن هذا ظاهر في أن المني ليس بنجس. ولأن المني خلق الله عز وجل منه بني آدم الذين كرمهم الله جل وعلا، ولا يناسب مع هذا التكريم أن يخلق من شيء نجس، ولأن منه الأنبياء والشهداء والصالحون. وأما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل من المني، فهذا يحمل على الاستحباب لأنه شيء مستقذر، فيستحب أن يغسل منه، فإنه شيء مستقذر على الثوب أو على البدن فيستحب غسله، ولكن لا نقول إنه نجس للأحاديث المتقدمة من فرك عائشة وسلت النبي عليه الصلاة والسلام له بعود الإذخر وحكه عليه الصلاة والسلام من ثوبه فيصلي فيه. وهذا هو الراجح وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد كما تقدم. قال: ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة كذلك كالمني. فإن قيل: فما الجواب عما جاء في الصحيحين أن عثمان رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يجامع امرأته ثم لا يمني؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. فالجواب أن قوله يتوضأ كما يتوضأ للصلاة هذا منسوخ، هذا منسوخ، ولذا تقدم لكم حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وأما قوله يغسل ذكره فهذا كغسل المني، كما أنه يستحب غسل المني فيستحب كذلك غسل رطوبة المرأة، لكن هذه الرطوبة كالمني ليست بنجسة، لكنها تنقض الوضوء إن سالت من الفرج. وتقدم وهو مذهب جمهور العلماء قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. وسؤر أي بقية، الهرة يعني ما يبقى في الإناء بعد شرب الهرة منه هذا طاهر، وهذا يدل على طهارة ريقها، يعني يقصد من ذلك أن ريقها طاهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، رواه الخمسة. وألحق الحنابلة ما دونها في الخلقة بها كالفأرة وغيرها فكلها طاهرة، فالهرة وما دونها في الخلقة طاهر. والهرة إنما نجست السمن كما تقدم في الحديث السابق لكم لأنها ماتت، ولا شك أن ميتة الهر ولا شك أن ميتة الفارة نجس، كما أن ميتة الهرة كذلك نجس، لكن الكلام هنا في سؤرها وفي كونها طاهرة في حال الحياة. وأما إذا ماتت الفأرة فلا خلاف بين أهل العلم أنها نجسة وكذلك الهرة. واختلف العلماء في الحمار وكذلك البغل، فالمشهور في المذهب أنه نجس، والقول الثاني اختاره الموفق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجماعة من المحققين أنه طاهر لأنه كذلك من الطوافين علينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه والصحابة يركبونه، ولم يجئ أنهم كانوا يغسلون من رطوبته، ولا شك أن أيضا ريقه يصل إلى ما يحيط بهم من أشياء، فلم يرد أنهم كانوا يغسلون من ذلك شيئا، فالحمار كذلك في أصح القولين هو طاهر. قال وسباع البهائم والطير، السباع من البهائم التي لها ناب، والسباع من الطير التي لها مخلب، هذه كلها نجسة. ويدل على ذلك ما رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا السائل متقرر عنده أن السباع نجسة، ولذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام سائلا له عن الماء وما يرد إليه وينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فأقره، فدل هذا على أن السباع نجسة، على أن السباع نجسة. وأما ما جاء في ابن ماجه لها ما شربت في بطونها ولنا ما غبر فهو ضعيف، فهذا الحديث إسناده ضعيف، وعلى ذلك فالسباع نجسة في حال الحياة. قال والحمار الأهلي والبغل منه، تقدم الكلام في الحمار الأهلي وأن الراجح أنه طاهر، والبغل منه، إن قلنا إن الحمار نجس فالبغل الذي يتولد منه نجس، لكن إن كان متولدا من الحمار الوحشي فهو طاهر. هذه المسألة تنبني على ما تقدم من أن الحمار نجس، لكن الراجح أنه طاهر. وأما ما جاء في الحديث من في لحومها وأنها رجس كما جاء في الصحيحين فنقول لحمها رجس، لحمها نجس لا يحل أكله، فهذه اللحوم يعني إذا أكلها نقول هذه لحوم نجسة، لكن ما يتعلق كما أن لحم الهر كذلك، ولحم الفأرة كذلك، لكن الكلام هنا في سؤرها وفي رطوبتها ونحو ذلك. ثم قال: باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم من المرأة بعد بلوغها في أيام معتادة، فهو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أيام معتادة يرخيه من المرأة بعد بلوغها. والحيض من أهم الأبواب، لأن مسائل كثيرة في كثير من كتب العلم لها اتصال بهذا الباب، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي العدد وفي أبواب متعددة من العلم. قال: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. لا حيض قبل 9 سنين، قالوا لأن لا نعلم أن امرأة حاضت قبل 9، لا نعلم أن امرأة حاضت قبل 9، وهو عند الشافعية وصوبه صاحب الإنصاف من باب التقريب، يعني الأسبوع والأسبوعان والأيام هذه يعني يسيرة، فلا يكون الحساب تحديدا، لا يكون الحساب تحديدا، وإنما هو من باب التقريب، وهذا جيد. والسنين هنا هي السنين القمرية، لأن الحساب في الشرع يكون بالسنين القمرية ليس بالسنين الشمسية. قال: ولا بعد 50، ولا بعد 50، يعني لا تحيض المرأة قبل 9. ولا شك أن هذا نادر جدا، يعني لا نكاد نسمع أن امرأة تحيض قبل 9، وإن كان شيخ الإسلام يرى أنه يمكن أن يقع ويرى أن المرأة تحيض قبل ذلك، وأنه لا حد لأقله من جهة السن، لكن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب من جهة العمل، لأن هذا يندر، يعني لا نعلم وقوع ذلك، لكن لو قدر وقوعه فما ذهب إليه شيخ الإسلام فيه قوة. قال: ولا بعد 50، يعني لا حيض بعد 50، لا حيض بعد 50. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا حد لأكثره، يعني قد تحيض وهي بنت 60، وقد تحيض وهي بنت 70، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم. وعن الإمام أحمد رحمه الله وصوبه في الإنصاف أنه إن كان على صفته فهو حيض، وهذا هو الراجح، واختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وأن الدم إذا خرج من المرأة بعد 50 نظرنا، إن كان على صفته قبل فهو حيض، وإن لم يكن على صفته بأن كان قد اختلف أو اضطرب، يعني في اختلافه أو في استمراره أو في اضطرابه، فإننا نقول هذا ليس بشيء، هذا دم فساد. وأما إذا كان على صفته فهو حيض لإطلاق الآية، قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. إذن يمكن أن تحيض المرأة فوق 50، هذا إن كان على صفته، يعني يأتيها الحيض كما كان يأتيها، وأما إذا اختلف الدم من أسود إلى أحمر وصار فيه تقطع واضطراب فنقول هذا دم فساد، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. وهذا كما تقدم هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال: وأقل ولا مع حمل. هذا هو المشهور في المذهب، وهو مذهب الأحناف، وهو أصح قولي العلماء، وأن الحبل لا تحيض. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليطلقها طاهرا أو حائلا، ليطلقها طاهرا أو حاملا، ليطلقها طاهرا أو حاملا. فدل على أن الحامل لا تحيض، لأنه قد نهاه عن طلاق الحائض وقال ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فاستبراء الرحم يعرف بالحيض، فالمسبية لا توطأ حتى تحيض، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها، لأن إذا وضعت حملها أو حاضت عرفنا براءة رحمها. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحيض بانقطاع الدم، إنما تعرف النساء الحمل، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، يعني إذا انقطعت عنها الدورة عرفت أنها حامل. وجاء في الدارمي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي، فلتغتسل ولتصلي. قال: وأقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. وعند المالكية لا أقل له، وهذا أصح، وإن كان هذا نادرا، يعني أن يكون حيضها نهارا، يعني يأتيها الدم في النهار وينقطع في الليل فقط، مثلا يأتيها 10 ساعات يسيل منها ثم ينقطع فتطهر، هذا قد يحصل. ولا شك أن الاستدلال بعدم الوقوع لا يسلم به، إذا قلنا إنه لا يعرف أن امرأة حاضت أقل من يوم وليلة فهذا لا يسلم به، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، ليس علما بالعدم. المقصود أن ما ذهب إليه المالكي أصح، وأنه لا أقل له، يعني قد تحيض 2 أو 3 أو 4 فتطهر. قال: وأكثره 15، وعند الأحناف 10. وما ذهب إليه الجمهور وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا حد لأكثره، وما ذهب إليه الجمهور أصح، وأن أكثره 15 يوما، وأن أكثره 15 يوما. واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولا شك أن أمر النساء لا ينضبط إلا بهذا التحديد، لأن إذا قلنا إنه لا حد لأكثره التبس على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة، ولأن هذه المدة هي أقصى ما يعلم وقوعه، وعند الأحناف 10 أيام، لكن نأخذ بالمدة الأكثر، لأن هذه المدة التي هي الأكثر فيها زيادة علم. وعلى ذلك فأكثر مدة الحيض 15 يوما. وعلى ذلك فإذا قالت المرأة إن الدم ينزل معها فنقول هذا دم حيض، أسبوعا أسبوعين هذا دم حيض، فإذا مضت هذه الأيام 15 يوما فنقول إن الدم الذي ينزل بعد مضيها هذا دم فساد، هذا دم فساد، تتوضأ لكل صلاة. إذن أكثره 15 يوما، أكثره 15 يومه. قال وغالبه ست أو سبع، هذا هو غالب الحيض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود والترمذي وغيرهما: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، إلى أن قال: كما تحيض النساء وكما يطهرن في ميقات حيضهن وطهرهن. فأكثر الحيض إما ستة أيام وإما سبعة أيام. قال وأقل طهر بين حيضتين 13. اتفق العلماء على أن بين الحيضتين طهر، وأن هذا الطهر له حد، فمنهم من قال إن حده 13 يوما وهم الحنابلة، ومنهم من قال إن حده 15 يوما وهم المالكية والشافعية. الذين قالوا إن الحد 15 يوما قالوا لما كان أكثر الحيض 15 يوما كان الطهر 15 يوما، كان الطهر 15 يوما. وأما ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول إسحاق من أن الطهر الذي يكون بين الحيضتين أقله 13 يوما، أقله 13 يوما، فاستدلوا بما جاء في البخاري أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه فذكرت له أنها قد خرجت من عدتها في شهر، فقال لشريح قل فيها، فقال إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهد بذلك وإلا فهي كاذبة، فأقره وقال له قالون، يعني بمعنى جيد في لغة أهل الفرس. فإذا كانت المرأة يمكن أن تحيض في الشهر الواحد 13 ثلاثة حيضات فنقطع أن الفرق لا يكون 15 يوما، لا يكون 15 يوما. قال الحنابلة تحيض يوما وهو أقله فتطهر 13، ثم تحيض يوما فتطهر 13، ثم تحيض يوما، فيكون الفرق 13 يوما. وهذا يعني قريب، يقويه أنه لما كان العلماء منهم من يحدد 15 يوما ومنهم من يحدد 13 يوما، فإن نأخذ بالأقل هنا، فالأقل أولى بالأخذ، الأقل هو أولى بالأخذ، لأن الأصل أن ما يخرج من المرأة من دم أنه حيض. فلما كان هذا هو الأصل كانت هذه المدة التي هي أقل هي الأولى بالأخذ من المدة التي هي أكثر. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنه لا حد لأقله، وعلى ذلك فجائز أن تطهر المرأة اليوم ثم يأتيها الحيض من غد، وهذا لا يسع النساء، وهذا لا ينضبط به أمر النساء. وأما وضع مدة للطهر بين الحيضتين فإن النساء لا يسعهن غير العمل به، وتقدم لكم أن عليه اتفاق المذاهب الأربعة، لكن منهم من يحدد 15 يوما ومنهم من يحدد 13 يوما وهو الأقرب كما تقدم. ما معنى هذا؟ هذه امرأة طهرت مثلا في آخر صفر، في آخر يوم من صفر طهرت من حيضها، فجاءها الدم في اليوم السابع من ربيع الأول، ماذا نقول لها؟ نقول هذا، نعم هذا دم فساد. جاءها بعد 10 أيام نقول هذا دم فساد. حتى يكون بين حيضها الأول وحيضها الثاني 13 يوما، وعلى القول الآخر 15 يوما. واضح هذا؟ بعض النساء مثلا تطهر من حيضها قبل خروج شهر ذي القعدة، يعني في آخر ذي القعدة، ثم إنها في يوم عيد النحر ترى الدم ويشكل عليها. الآن لم يمضي لها إلا 10 أيام، لم تطهر إلا 10 أيام فقط، لأن بين يوم العيد وبين آخر يوم من ذي القعدة 10 أيام. فعلى هذا القول نقول هو دم فساد. وكثير من النساء يحصل عندهن تقديم للدورة، يحصل عندهن خروج شيء من الدم عندما تهتم، إما لدخول شهر رمضان أو لصيام ترغب به كما في صيام التطوع، فيحصل عندهن إشكال كثير في هذا الباب. فإذا أخذنا بهذا القول وهو التحديد فإن المرأة يتضح لها الأمر. فنقول إذن المدة بين الحيضتين هي 13 يوما. قال ولا حد لأكثره، قد يكون بين الحيضتين سنة، قد تحيض اليوم وتطهر وتبقى طاهرة إلى سنة، لا حد لأكثره. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا في نهيها عن الصوم والصلاة. وأما في القضاء فإن عائشة رضي الله عنها سئلت عن ذلك، ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت كان ذلك يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث متفق عليه، ولأن الصلاة تكثر فتشق فيشق قضاؤها بخلاف الصوم. قال ولا يصحان منها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، بل يحرمان، ويحرم وطئها في الفرج. لكن المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تتطهر بعد، طهرت ولم تتطهر، حل لها الصوم. فإذا انقطع عنها الدم ورأت الجفاف التام قبيل أذان الفجر فلها أن تصوم، وإن اغتسلت بعد أذان الفجر، لأنها تكون بمنزلة الحائض. فالمرأة إذا انقطع عنها الدم، انقطع عنها الدم، رأت الجفوف التام أو رأت القصة البيضاء كما يأتي، نقول الآن أصبحت بحكم الجنب في الصوم، فلها أن تصوم وتغتسل بعد أذان الفجر كالجنب، كما جاء في الصحيحين في الجنب. فكذلك هنا، كذلك كما تقدم لكم في دخولها المسجد، فإنه يجوز لها أن تمر به مرورا، وإن توضأت مكثت فيه كالجنب. قال ويحرم وطئها في الفرج، لقوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فاعتزلوا النساء في المحيض كالمبيت، يعني في محل الحيض وهو الفرج. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه ابن جرير اعتزلوا نكاح فروجهن، اعتزلوا نكاح فروجهن. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، إن فعل فجامعها حال حيضها، لكن لو جامعها بعد أن انقطع الدم تماما وبقي الاغتسال فليس عليه كفارة كما هو المشهور في المذهب، لكن لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز له أن يجامع امرأته حتى تغتسل. قال الله جل وعلا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا كما قال مجاهد وهو قول الجماهير. لقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالتطهير هنا مفسر بقول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني فاغتسلوا حتى يطهرن. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. وقال الأوزاعي وطائفة خلافا لجماهير العلماء: إن المرأة إذا غسلت فرجها جاز جماعها، يعني طهرت تماما، ما في أي دم، ما فيه أي دم، انتهى الدم، خرجت القصة البيضاء، بقي الغسل، جمعها زوجها. قلنا إنه لا كفارة هنا، وقلنا إنه لا يجوز، لكن على قول الأوزاعي وعطاء إن له أن يجامعها. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأة: خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت المرأة: كيف أتطهر؟ قال: تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. فأخذت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: تتبعي بها أثر الدم. قالوا: ففسرت عائشة رضي الله عنها هنا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تفسر قوله بأن ذلك بتتبع آثار الدم. فأخذوا من هذا أنه يجوز له أن يجامعها قبل أن تغتسل إذا غسلت فرجها. ورد هذا بأن هذا إنما هو تطهر لأنه جزء الطهارة، لكن الطهارة مبينة في قوله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني فاغتسلوا. لكن تتبع أثر الدم سماه النبي صلى الله عليه وسلم تطهرا، لأنه جزء من التطهر، كما أن غسل الرأس في الجنابة من التطهر لأنه جزء منه. وعلى ذلك فما ذهب إليه الجماهير هو الصواب، أنه لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل ولو انقطع عنها الدم. قال: فإن فعل، يعني جامعها وهي حائض، قال: فعليه دينار أو نصفه. عليها الدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب، وهذا الآن يقرب من السبعمائة ريال أو يزيد. فيتصدق به، يعني بالدينار أو بنصف الدينار. قالوا: على التخيير، يعني إن شاء تصدق بدينار وهو ما يساوي كما تقدم 700 ريال تقريبا، أو بنصف دينار، على التخير إن شاء هذا وإن شاء هذا. وهذا مشكل، لأنه لا يعرف أن في الكفارات مثل هذا التأخير، كأن يقال له: إما أن تطعم 10 مساكين أو 5. هذا يشكل، إما أن تصوم 60 يوما أو 30 يوما. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه ليس على التخير، بل إن جامعها والدم أحمر، يعني عند فورانه، فعليه دينار، وإن جامعها والدم أصفر، يعني عند تقطعه ومع الصفرة والكدرة، فعليه نصف دينار. وفيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره أنه قال، أي ابن عباس: إذا كان الدم أحمر فدينار، وإذا كان الدم أصفر فنصف دينار. والحديث الذي هو أصل في هذه المسألة ما جاء في أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من أتى حائضا، قال: فليتصدق بدينار أو نصفه. فعلى هذا القول، أو هنا للتنويع، إن كان الدم أحمر يعني في فورانه فدينار، وإن كان عند تقطعه وكونه أصفر فإنه يتصدق بنصف دينار. قال: فإن قال ويستمتع منها بما دونه، يعني بما دون الفرج حتى بين الفخذين، خلافا للجمهور الذين يمنعون ما بين السرة والركبة من الحائض، مستدلين بقول النبي بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. تقول يأمرني فأتزر، ولا شك أن الإزار يغطي ما بين السرة والركبة، وما ذهب إليه الحنابلة أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وللآية كما تقدم، ولما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا رمى على فرجها ثوبا، رمى على فرجها ثوبا. وأما اجتناب ما بين السرة والركبة فإنه يكون للأفضلية، وإلا فإن له أن يجامعها، وإلا فإن له أن يباشرها ما بين السرة إلى الركبة دون فرجها، دون فرجها. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام كما تقدم. انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، غير الصيام والطلاق، وأما ما سوى ذلك كالجماع فإنه لا يباح. قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. هذا في المبتدأة، يعني التي ابتدأ عليها الحيض الآن بلغت، هذه الآن بلغت، فالمشهور في المذهب أنها تجلس أقله، يعني هذه فتاة بلغت فنزل معها الدم، نفرض أن الدم مكث معها 7 أيام، هذا أول شهر ينزل عليها فيه الدم، هذا أول شهر ينزل عليها فيه الدم، ماذا نقول لها؟ نقول اجلسي فقط اليوم الأول، اجلسي فقط اليوم الأول والثاني والثالث إلى اليوم السابع، نعم، اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي. قال تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. قالت إنها تركت الصلاة في اليوم الأول وقالت إني في اليوم الثاني والثالث والرابع، نعم، بعد أن اغتسلت أتوضأ وأصلي، ثم إنه انقطع في اليوم السابع، نقول لها كذلك اغتسلي الآن من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال فإن تكرر ثلاثا فحيض، إن قالت هذه المرأة أتاها في الشهر الأول 7 أيام وفي الشهر الثاني 7 أيام وفي الشهر الثالث 7 أيام، نقول إذن حيضك 7 أيام في الأشهر الثلاثة الأولى، في كل عادة تجلس فقط يوما واحدا عن الصلاة ثم تغتسل وتصلي تتوضأ لكل صلاة، ثم إذا طهرت في اليوم السابع اغتسلت من باب الاحتياط. قال فإن تكرر ثلاثا فحيض، إذا تكرر ثلاثا فهو حيض، إذا قالت إنه جاءها 7 أيام و7 أيام و7 أيام نقول إذن حيضك 7 أيام، لو قالت إنه جاءها 7 أيام و6 أيام و7 أيام نقول حيضك 7 أيام، لأن الاعتبار بالأقل، الأقل هو الذي تكرر. قال ثم ماذا تفعل؟ تقضي ما وجب فيه. تقول هذه المرأة أنتم أمرتموني وقد وافق ذلك رمضان أن أمكث يوما واحدا، أول حيض جاءها في رمضان، تقول فمكثت يوما ثم اغتسلت وصمت، نقول لها اقضي هذا الصوم. لماذا تقضيه؟ لأنه تبين أنها حائض، وهذا القول ضعيف، ولذا قال الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المبتدأة تمكث أيام نزول الدم كما تفعل النساء في هذا الزمن. عليه عمل النساء، النساء عندما تأتي المرأة الدورة في أول مرة تمكث حتى تطهر وهي لا تصلي، فإذا طهرت اغتسلت، وهذا هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المبتدآت بهذا، لم يأمرهن عليه الصلاة والسلام بأن يمكثن يوما ثم يغتسلن ثم ويصمن ويصلين ثم بعد ذلك يقضين ما يجب قضاؤه وهو الصوم دون الصلاة. هذا القول لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة به، ولو كان هذا واجبا لنقل، لأن المبتدآت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرات قطعا. قال: فإن كان بعض دمها وإن عبر أكثره فمستحاضة، إن عبر أكثره فتكون مستحاضة. الاستحاضة دم يرخيه الرحم من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل، في أدنى الرحم يقال له العاذل. فهذه المرأة عبرت أكثره، يعني تجاوزت كم؟ 15 يوما نزل معها الدم من أول ما نزل. الكلام في المبتدأ، كلامنا الآن في ماذا؟ في المبتدأ. هذه بلغت اليوم ونزل معها الدم واستمر معها الدم 20 يوما، أول ما نزل معها الدم تجاوز المدة التي هي أكثر الحيض، هذه مبتدأة تسمى، يعني هي مبتدأة مستحاضة. فيقول: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي الأسود أكثره، ولم ينقص أي الأسود عن أقله، فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. يعني هذه المرأة نزل معها دم مستمر، نزيف مستمر، ابتدأت بنزيف مستمر، فنقول لها: هل تميزين؟ فتقول لنا: ما هو التمييز؟ فنقول لها: الدم الذي يكون أسود هذا هو دم الحيض، والدم الذي يكون أحمر هذا هو دم الاستحاضة. فهل يأتيك الدم تارة أحمر وتارة أسود أم أنه مختلط؟ إن قالت مختلط ما عندها تمييز، إن قالت لا، يعني إذا كان الدم مختلط لونه واحد سواد وحمرة ما يتميز، هذه غير مميزة. إن قالت لا، يأتيها في بعض الأيام أسود وفي بعض الأيام أحمر، فنقول: الأسود هل ينقص عن اليوم الليلة أو يزيد عن 15 يوما؟ إن قالت إن الأسود ينقص عن اليوم الليلة، تقول: يأتيها أسود ساعة فقط، أو يأتيها الأسود مستمر فوق 15 يوما، نقول هذا ليس بتمييز صالح. لماذا؟ لأن الدم الأسود في المذهب أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. إذن التمييز بأن تميز فلا يكون الدم مختلطا، هذا أولا، الدم متميز أيام أحمر وأيام أسود، لكن لا بد أيضا أن يكون التمييز صالحا. متى يكون التمييز صالحا؟ بأن يكون الدم الأسود لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما. على ذلك لو كانت يأتيها الدم الأحمر 10 أيام ويأتيها الدم الأسود 20 يوما، ماذا نقول؟ نقول هذا لا يصلح أن يكون حيضا، لأن الحيض لا يزيد عن 15 يوما. قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. إذن هذه المرأة المبتدأة التي نزل معها النزيف مستمرا، نقول لها: هل تميزين؟ قالت: نعم أميز، يأتي دم أسود مدة 10 أيام في الشهر، هل هذا تمييز صالح؟ يأتي دم أسود 10 أيام في الشهر صالح، إذن نقول إذا جاء الدم الأحمر توقفي، إذا جاء الدم الأحمر توقفي عن الصلاة. إن قالت الدم الأسود 14 يوما، نقول نعم إذا جاء الدم الأسود فتوقفي، إذا جاء الدم الأسود فدع الصلاة حتى يجيء الدم الأحمر، بشرط لا يتجاوز كما تقدم 15 يوما. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وكانت مستحاضة، إذا أقبلت حيضتك هذه التي تميزينها فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي سنن أبي داود: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني له رائحة، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، يعني فاغتسلي وتوضئي وصلي. واضح هذا؟ قال: وإن لم يكن دمها متميزا، جلست غالب الحيض من كل شهر، جلست غالب الحيض من كل شهر. هذه المرأة قالت إنه لا تمييز، عندما تميز الدم مختلط أو الدم الأسود 20 يوما، هذا ليس بتمييز صالح، ننقلها إلى ماذا؟ إلى عادة النساء. النساء يحيضن 6 أيام أو 7 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام للمستحاضة، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام. هل هذا التخيل للتشهي؟ لا، تجتهد تنظر إلى نسائها، إن كانت نساؤها يحضن 7 أيام أخذت ب7 أيام، وإن كانت نساؤها يحضن 6 أيام أخذت ب6 أيام. إذن تختار 6 أيام أو 7 أيام بناء على الاجتهاد لا على التشهي. متى تجعل 6 أيام أو 7 أيام؟ تجعلها في أول الشهر، تجعلها في أول الشهر. يعني هذه امرأة الآن بلغت، خرج معها الدم نزيفا مستمرا لا ينقطع عنها، قلنا لها: هل تميزين؟ قالت: لا أميز، ما عندها تمييز، الدم مختلط لا تميز، أو الدم الأسود أكثر من 15 يوما أو أقل من يوم وليلة، ما عندها تمييز، ماذا نقول لها؟ نقول: أمكثي 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر، نبدأ بالحيض لأن الأصل هو الحيض، لأن الاستحاضة أمر طارئ مرض. وعلى ذلك فإذا بدأ الشهر الهجري جلست 6 أيام أو 7 أيام، إذا انتهت الأيام 6 أو 7 تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. هذا كله في من؟ في المبتدأة. المبتدأة ما لها عادة سابقة، ما لها عادة سابقة. ولذا قال: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. المعتادة ولو مميزة، هذه معتادة ليست كالمبتدأة السابقة، هذه معتادة، هذه امرأة تأتيها دورة منتظمة في كل شهر مثلا 6 أيام 7 أيام 5 أيام، تأتيها عادة، وعادته مثلا دائما في أول الشهر مثلا، ثم إنها جاءها نزيف مستمر استحيضت. المبتدأ أول ما أرجعناها إلى أي شيء؟ إلى التمييز، لكن هذه نرجعها إلى شيء قبل التمييز، ما هو؟ العادة، لأن العادة أضبط للمرأة وأيسر. ولذا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حمنة، فقال لها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أمكثي قدر ما كانت حيضتك تحبسك ثم اغتسلي وصلي. إذن التي تأتيها الاستحاضة أول ما نبدأ بالعادة السابقة. فإن قيل: لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش كما أمر به حمنة؟ قال الإمام أحمد: إنها كانت كبيرة، وعلى ذلك فلعلها قد نسيت عادتها. إذن المرأة الكبيرة التي سبقت لها دورة منتظمة ثم جاءتها الاستحاضة، أول ما نأمرها بأي شيء؟ نأمرها بأن ترجع إلى عادتها السابقة. نقول: كم عادتك السابقة؟ قالت 6 أيام من أول الشهر. نقول إذن أمكثي 6 أيام من أول الشهر ثم اغتسلي وصلي. إن قالت إني قد نسيت الدورة، ما أدري كم يأتيني ولا أدري من أول الشهر أو من آخره، فنرجعها إلى التمييز كالمبتدأ. فإن كان لا تمييز لها نقول لها أمكثي 6 أيام أو 7 أيام. إذن المبتدأ إلى التمييز ثم إلى عادة النساء، المعتادة سابقا نعيدها إلى عادتها ثم إلى التمييز ثم إلى عادة النساء. قال وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، قالت إني أنسى الدورة، نقول اعملي بالتمييز الصالح. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كما تقدم. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذه امرأة تقول أنا أعرف أن الدورة تأتيني في أول الشهر، في أول الشهر، لكني أنسى العدد، لكني أنسى العدد، فهذه ترجع إلى غالب الحيض، نسيت العدد فقط، ترجع إلى غالب الحيض، وتجعل هذا في أول الشهر. قال وإذا علمت عدده، علمت أنه مثلا 7 أيام ونسيت موضعه من الشهر، يعني هذه امرأة مستحاضة لها عادة سابقة، لم تقل إني قد نسيت العادة مطلقا عددا وزمنا، هذه تعلم العدد، تقول إن الدورة عددها 7 أيام. هذا أكثر النساء التي يكبرن يحفظن العدد، ما ينسين العدد لكن ينسين الزمن، فهذه قد علمت عدده ونسيت موضعه، ولو موضعه من الشهر ولو في نصفه، جلسته من أوله. يعني هذه امرأة استحيضت وتقول، وكانت لها دورة، تقول إني أذكر أن دورتي 7 أيام، تذكر أن دورتها 7 أيام لكنها تنسى الموضع، ما تدري في أول الشهر في نصفه في آخره، فنقول لها أمكثي 7 أيام متى؟ من أول الشهر، أمكثي 7 أيام من أول الشهر. وهذا هو المشهور في المذهب بلا تحري. والوجه الثاني في المذهب أنها تتحرى، فإن كانت تعلم أنه في الثلث الأول فإنها تمكث من أول يوم من الشهر، وإن كانت تعلم أنها في الثلث الثاني فإنها تمكث من اليوم 11، وإن كانت تعلم أنه في الثلث الثالث فإنها تمكث من يوم 21. وهذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب فليتم عليه. هذه تقول هو في آخر الشهر لكن ما تدري في أي يوم، فكيف نرجعها إلى أوله؟ وعلى ذلك فالأرجح ما تقدم، وهو أحد الوجهين في المذهب من العمل بالتحري. إذن المرأة المعتادة إن كانت قد نسيت عادتها عددا وزمنا فنرجعها إلى ماذا؟ إلى التمييز ثم إلى عادة النساء، وإن كانت تذكر عادتها عددا وزمنا نرجعها إلى عادتها السابقة، وإن كانت قبل التمييز، وإن كانت قد نسيت العدد وهي تعلم بالموضع، تعلم الموضع تقول في أول الشهر لكن العدد قد نسيته، فنقول العدد إما 6 أو 7 بالاجتهاد. وإن كان العكس، نسيت زمنه لكن تذكر عدده، فالمذهب أنها تمكث من أول الشهر العدد الذي كانت تحيض فيه. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيه جلسته. لعل نكمل يعني الباب، ويكفينا هذا إن شاء الله عن درس الطحاوية، يعني قد يكون فيه شيء من المشقة عليكم، لكن من أجل أن يعني ننهي هذا الباب فتتصل معلوماته. قال من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحي. هذا يقع كثيرا من النساء، لا سيما إذا استخدمت دواء أو وضعت أو قامت بعملية في رحمها ونحو ذلك، قد تنقص العادة، عادتها 7 أيام فتكون 5 مثلا، قد تزيد، كانت 5 فتكون مثلا 10. فمن زادت عادتها أو تقدمت يعني كانت تأتيها مثلا في وسط الشهر والآن تأتيها في أول، أو تأخرت، كانت تأتيها في أول الشهر فهي الآن تأتيها في وسطه، فما تكرر ثلاثا حيض، لابد أن يتكرر ثلاثا كما تقدم في المبتدأ، وهذا كذلك ضعيف. والصواب وهو قول الجمهور وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام أنه ما دام أن الدم خرج على صفته فهو حيض. نقول لهذه المرأة عادتك 7 أيام لكنها في هذا الشهر 6 أيام، لا مانع، ما دام طهرت بعد 6 أيام فاغتسلي وصلي، ما يحتاج أن نكرر هذا 3 أشهر. تقدمت كذلك، تأخرت كذلك. وعلى ذلك فالراجح أن هذه المسألة كما تقدم في المبتدأ، والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تتقدم عادتهن وتتأخر وتزيد، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن بهذا بأن يتكرر هذا في 3 أشهر، وعمل النساء على هذا. وعلى ذلك فلو أن امرأة قالت إن حيضها 7 أيام واليوم 8 ومع ذلك فمعها دم، فماذا نقول لها؟ نقول هذا حيض، هذا هو الراجح. بقي معها 15 يوما، نقول هذا حيض، هذا حيض، لا نحتاج إلى أن يتكرر مدة 3 أشهر. وما نقص عن العادة طهر، وهذا كذلك، ما نقص عن العادة فإنه طهر. قال وما عاد فيه جلسته، يعني نقص عن العادة ثم عاد في العادة، قالوا فإنها تجلسه، ما دام عاد الدم في زمنه فهو حيض. يعني امرأة عادتها 7 أيام بعد 4 أيام انقطع عنها الدم ثم جاءها في اليوم السادس، هي عادتها 7 أيام وقد جاءها الآن في اليوم السادس، نقول هذا من حيضك، هذا من حيضك، لأنه دم في زمنه، لأنه دم في زمنه. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة هي صديد يعلوه صفرة، تعلوه صفرة، وأما الكدرة فهي وسخ، فهي وسخ. فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، نزل الدم أم لم ينزل؟ هذه امرأة قالت إن اليوم هو يوم عادتها، اليوم هو يوم عادتها، ما نزل الدم إلى الآن لكن نزلت صفرة أو كدرة، فنقول هذا حيض، لأن الحيض في زمن الدورة، لأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع حتى قبل نزول الدم حكى الإجماع إسحاق وغيره. إذن هذه امرأة اليوم هو أول يوم من دورتها، تنتظر الدم، قد تجد بعض الآلام التي تعرفها لكن الدم لم ينزل معها بعد، نزلت صفرة، نقول هذه الصفرة حيض ما دام أنها في زمن الدورة، لكن كانت قبل زمن الدورة ليست بشيء، إن كانت قبل زمن الدورة ليست بشيء. إذن إن نزلت معها صفرة أو كدرة ولو لم ينزل دم في زمن الدورة فهذا حيض بالإجماع. وقد جاء في صحيح البخاري وأبي داود عن أم عطية قالت، وهذا لفظ أبي داود، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فإذا طهرت المرأة فرأت صفرة أو كدرة فهذه الصفرة والكدرة التي بعد الطهر ليست بشيء. كيف نعرف الطهر؟ الطهر يعرف بأحد أمرين: إما أن ترى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من المرأة تعرف به كثير من النساء أو غالب النساء طهارتهن به، سائل أبيض كالخيوط يخرج من المرأة. وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت النساء يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسف، يعني فيها القطن، القطن هذا فيه يدخلن هذه القطن في فروجهن ويضعن خرقة فوق هذه القطنة ويرسلنها إلى عائشة من أجل السؤال. فقالت عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. فإن كانت المرأة لا ترى قصة بيضاء، وهذا كثير عند النساء، فإذا حصل الجفاف التام بأن تدخل القطنة فتخرج القطنة نظيفة من الدم ومن الصفرة ومن الكدرة. فإذا أدخلت القطنة في آخر أيام الدورة، يعني تنتظر الطهر، فتدخل هذه القطنة فتخرج القطنة نظيفة تماما، لا صفرة ولا كدرة ولا دم، هذا يسمى بالجفوف التام. فإذا حصل الجفوف التام اغتسلت وصلت، لو نزل بعد ذلك شيء من صفرة أو كدرة فليس بشيء. لكن إذا انقطع الدم واتصل به صفرة أو كدرة، ماذا نقول في هذه الصفرة والكدرة؟ نقول هي حيض، يعني الدم انقطع لكن ما جفت، استمر معها مباشرة بعد الدم صفرة أو كدرة، هذه الصفرة والكدرة هذه حيض. قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذا يقع عند كثير من النساء، تكون دورتها مثلا 7 أيام فيأتيها الدم مثلا 3 أيام ثم ترى يوما نقاء، ثم في اليوم الخامس يأتيها الدم، ثم في السادس يكون نقاء. فالمذهب أن النقاء طهر، أن النقاء طهر، وعلى ذلك فقد تغتسل 2 أو 3، يعني أتاها الدم 4 أيام، هي عادتها 7 أيام، فأتاها الدم 4 أيام ثم رأت نقاء في أيام الدورة ثم رأت طهرا في النقاء، نقول اغتسلي وصلي. جاء الدم في زمنها، دورتها 7 أيام، جاء الدم، فنقول هذا حيض. هذا هو المشهور في المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الجمهور: بل النقاء الذي يكون في أيام الدورة حيض، حيض وليس بطهر، لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل لهن ذلك قطعا، لأن هذا يقع عند كثير من النساء بل أكثر النساء، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهن بالاغتسال في أثناء دورتهن. وعلى ذلك فنقول إن النقاء الذي يكون في أيام الطهر هذا حيض، ولا يسع النساء غيره، لأن المرأة على هذا قد تغتسل في حيضها 2 أو 3. إذن الراجح أن النقاء الذي يكون أيام الدورة، أيام الحيض، هذا النقاء حيض وليس بطهر. إذن متى تترقب الطهر؟ تترقبه في آخر يوم من دورتها. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه، تغسل فرجها وتعصبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: أنعت لك لحمنة، كما في الترمذي وغيره وأبي داود، أنعت لك الكرسف، يعني القطن. فقالت: يا رسول الله الأمر أكثر، يعني هذا ما يرده، هذا الدم الذي يسيل ما يرده القطن. قال: فتلجمي، تلجمي يعني خذي خرقة فاجعليها كاللجام، يعني تربط هذه الخرقة من خلف ظهرها، من ظهرها ومن الأمام حتى يقف الدم، فالقطن لا يكفي فتحتاج إلى خرقة. قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة. المستحاضة ونحوها، نحوها كالذي به سلس بول، كالذي به سلس بول. تتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة، رواه البخاري. إذا توضأت صلت الفريضة وصلت نوافلها وما يتبع ذلك من تلاوة، من مس للمصحف وغير ذلك، وإن جمعت بين الصلاتين بوضوء واحد فلا بأس، وإن كان عليها فائتة فكذلك. لو أنها صلت الظهر ولم تكن صلت الفجر فتوضأت وصلت الفجر والظهر فلا بأس. إذن لأن المقضية هذا هو وقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فكانت كالمجموعة. إذن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وتصلي الصلاة الحاضرة والمقضية بوضوء واحد، وتصلي الصلاة وما يتبعها من نوافل بوضوء واحد. قال وتصلي فروضا ونوافل كما تقدم، ولا توطأ إلا مع خوف العنت. لا توطأ إلا مع خوف العنت، هذا من مفردات المذهب، وأن المستحاضة لا توطأ. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن المستحاضة توطأ، وقد دل على هذا ما جاء في سنن أبي داود أن حمنة كان زوجها يطأها وكانت مستحاضة، ولأن قياس المستحاضة على الحائض قياس مع الفارق، ففرق بين الحيض وبين الاستحاضة، فالمستحاضة تصلي والحائض لا تصلي، ولذا فالصواب أنه يجوز له أن يطأها. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة، أمرها عليه الصلاة، أمر أم حبيبة أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. ومعلوم أن الأمر لا يفيد التكرار، فغسلها ثلاث، غسلها لكل صلاة هذا اجتهاد منها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فالمستحاضة تغتسل مرة واحدة، إذا انقطع الدم الأسود اغتسلت، وإذا توقفت ستة أيام أو سبعة أيام اغتسلت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، فهذا من اجتهادها كما بين هذا الإمام الشافعي وغيره. ولذا العلماء لم يروا أن هذا واجبا، لكن هذا مستحب لفعلها رضي الله تعالى عنها. لعل النفاس يعني ترون نكمل ولا نقف؟ نعم، طيب بارك الله فيكم. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس من النفس وهو الدم كما تقدم، وأكثره 40 يوما، لما روى الخمسة إلا النسائي كانت النفساء تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، في رواية لأبي داود بعد نفاسها. معلوم أن أم سلمة رضي الله عنها لم يكن يخفى عليها أن النساء منهن من تمكث 30، ومنهن من تمكث 20، ومنهن من تمكث يعني يمكث فيها الدم 50 أو 60. وعلى ذلك فقولها هذا هو منسوب للشرع، يعني تمكث شرعا، تمكث شرعا. وعلى ذلك فأقصى مدة للنفاس هي 40 يوما، وهذا كما قال أبو عبيد هو قول جماعة الناس، وحكى الترمذي إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه، وهو قول عمر وأنس وغيرهما كما ذكر هذا الموفق، ولا يعلم لهم مخالف. وعلى ذلك فأقصى مدة للنفاس هي 40 يوما، إذا مضت 40 نقول للمرأة حتى وإن نزل معك الدم فاغتسلي وصلي، فهو دم فساد، ولأنه لا يناسب أن تبقى المرأة هذه المدة الطويلة من غير صلاة، فكان من الحكمة أن يحدد للنفاس مدة، وهي 40 يوما. إذن إذا مضت 40 والدم معها نقول لها اغتسلي وصلي، لكن إن وافق دورتها، إن قالت تمت 40 واليوم هو من أيام الدورة، فنقول هذا حيض. يعني بعض النساء يتصل حيضها بنفاسها، يتصل الحيض بالنفاس، تكمل 40 ويوافق ذلك الحيض، فإذا وافق حيضا فنقول لها اتركي الصلاة حتى تطهري من الحيض. وإن طهرت قبل 40، طهرت 30 أو 20 أو 10 أيام، فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. إذن إذا طهرت قبل، انقطع عنها الدم، اغتسلت وصلت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه المدة التي هي 40 يوما تحسب بعد الولادة. أما ما يكون من دم بعد الولادة، اليوم واليومين والثلاثة، إن كان معه طلق فهو نفاس، لكن لا يحسب مع المدة التي هي 40، لا يحسب مع المدة التي هي 40 يوما. يعني هذه امرأة ولادتها تنتظرها إما غدا أو بعد غد أو بعد يومين أو ثلاثة، ينزل معها دم مع طلق، هذا الدم الذي معه طلق هذا دم نفاس، لأن سببه الولادة، لأن سببه الولادة. وعلى ذلك فإنها تترك الصلاة، لكن هذه الثلاثة أيام أو اليومين أو اليوم لا تحسب مع 40. إذن ما نزل من المرأة قبل الولادة يوما أو يومين أو ثلاثة فقط مع طلق، نزل معها دم مع طلق، فهذا تترك له الصلاة، وهذا يكثر جهل النساء به، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره، لأنه دم سببه الولادة. لكن الحساب 40 يكون بعد الولادة، للرواية التي تقدمت في أبي داود بعد ولادتها، بعد ولادتها. المرأة إن أسقطت، هذه أيضا مسألة من المسائل التي تكثر الحاجة إليها، ما الذي يكون منه النفاس وما الذي يكون دم فساد؟ الجواب وهو قول أكثر العلماء أنه إن خرجت منها المضغة المخلقة فإن هذا يكون نفاسا، ومعلوم أن المضغة المخلقة لا تنتظر إلا بعد 80. وعلى ذلك فإذا أسقطت في طور النطفة في 40 أو في طور العلقة في 80 فليس بنفاس، هذا دم فساد. أسقطت المرأة وخرج معها دم في 40 في 80 نقول لها توضئي وصلي. فإن أسقطت بعد 80 مضغة، وكانت هذه المضغة مخلقة، مخلقة يعني فيها يد أو رجل أو عين، يعني من رأى هذه القطعة قال إن هذه القطعة هي إنسان، يعني بدأ بالتخلق، فحينئذ نقول إن هذا دم نفاس، لأن الأول مشكوك فيه فلا يكون نفاسا، وأما هذا فهو غير مشكوك فيه. إذن إذا أسقطت المرأة بعد 80، هذا أولا، قبل 80 لا ننظر، بعد 80 تكون المضغة إما مخلقة وإما غير مخلقة، إن كانت المضغة غير مخلقة فهذا دم فساد، وإذا كانت المضغة مخلقة يعني قطعة لحم يتبين فيها خلق إنسان فنقول هذا دم نفاس. قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، طهرت قبل 40 تتطهر وتصلي، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. يقول هذه امرأة طهرت 30 يوما فيكره أن يطأها زوجها، طهرت 30 يوما واغتسلت يكره أن يطأها زوجها، وهذا من المفردات. وفيه أثر عن عثمان بن أبي العاص لما أتته امرأته وقد طهرت قبل 40 قال لا تقربيني، وهو من حديث الحسن عن عثمان، والحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، ولذا ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا يكره، وهو رواية عن الإمام أحمد هو الأصح، فقد طهرت وانقطع عنها الدم فلا يكره أن يطأها. فإن عاودها الدم فيها، يعني في الأربعين، عاودها الدم فيها يعني في الأربعين، فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. يعني امرأة طهرت بعد 30، 4 أيام 5 أيام ولا دم، عاد إليها الدم بعد 5 أيام، قالوا هذا مشكوك فيه، إن وافق رمضان نقول لها صومي وتصلي، ثم إنها بعد ذلك تقضي، ثم إنها بعد ذلك تقضي هذا الصوم، واضح؟ لأنه مشكوك فيه. والراجح أنه إن وافق حيضها فحيض، وإن لم يوافق حيضها فهو نفاس، إن لم يوافق حيضها فهو نفاس، نقول لها اتركي الصوم، اتركي الصوم. أما المشهور في المذهب فإنها تصوم ثم تقضي، وتصلي ولا تقضي، لأن الصلاة لا تقضى. قال: وهو كالحيض النفاس فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط تماما، لا يجوز أن يجامعها وهي نفساء، وكذلك فيما يجب وفيما يسقط، ففي كل الأحكام النفساء كالحائض. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي حاضت: لعلك نفستي، كما في الصحيحين. فجميع ما نعطيه الحائض من الأحكام السابقة نعطيه النفساء، باستثناء قال: غير العدة، لأن العدة بالحيض بثلاثة قروء، وهن الحيض في الأصح، وهن 3 حيضات. أما النفاس فإنه لا يدخل في هذا الباب، لأن المرأة إذا طلقت قبل النفاس فنفست خرجت من عدتها، إذا طلقت المرأة قبل النفاس فنفست خرجت من عدتها، فليس كالحيض. قال: والبلوغ، البلوغ لأنها حملت، ومعلوم أنه لا حمل إلا بإنزال، فلا يمكن أن يكون بلوغها بالنفاس، لأنها قد بلغت قطعا قبله، لا نفاس إلا بحمل، والحمل يكون فيه ماء، والمرأة التي تنزل هي بالغة، فيكون بلوغها قبل النفاس. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، هذه امرأة أتت بولدين، فنقول إن النفاس أوله وآخره تحسب 40 من الأول، من الأول، لأنه هو السابق. وعلى ذلك فإذا أتت بولد اليوم وأتت بالآخر من غد فتكمل 39 يوما، لأن اليوم الأول نعم محسوب. وعن الإمام أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا رواية عن الإمام أحمد، أنها تحسب من النفاس من الولد الثاني، لأن الولد الثاني لأنه ولادة، والولادة سبب للنفاس، فلا نلغي هذه الولادة، هذه ولادة، وما دام أنها ولادة فهي سبب للنفاس. وعلى ذلك فالراجح أن نحسب من الثاني، نحسب من الثاني، يعني من جهة نهاية المدة، المدة الأولى واضحة، يعني مثلا أتت بولد اليوم، هذا نفاس قطعا، معها دم اليوم، وفي غد الدم مستمر معها، بعد يومين مثلا أو 3 أتت بالولد الثاني، هل نقول بقي 37 يوما كالمذهب، أو نقول بقي 40 يوما؟ نقول بقي 40 يوما، لأن هذه ولادة فلا بد أن نراعيها وأن لا نلغيها. وعلى ذلك فنحسب من ولادة الثاني 40 يوما فتطهر، نحسب من ولادة الثاني 40 يوما فتطهر. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.